السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه حقا إنها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي والنور الرباني، إذ القرآن روح والقرآن نور. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل البيت إذا صدقوا الله عز وجل في التوبة إليه والإقبال عليه، إذا اجتمعوا في وقت ما يتيسر لهم الاجتماع فيه في بيتهم، الرجل ومرأته، المرأة وبنوها وبناتها، يدرسون ليل آية وليل حديثا طوال العام، هذا البيت سيطهر، والله العظيم لا يطهرن، ولا تحله الشياطين، ويصف صفاء الماء المعين، لم تسمع فيه لغط، ولم تسمع فيه لغوة، ولم ترى فيه منكرا، ولم تشاهد فيه باطلا. أهل يقيمون الصلاة ويذكرون الله، وقد تأدبوا بآداب الإسلام وتخلقوا بأخلاقه الفاضلة، فسادهم الطهو والهدوء والسكون. إن أغناهم الله شكروا، وإن أفقرهم ابتلاء صبروا، فهم في خير حال، نتيجة العلم، ثمرة المعرفة. حفظوا كلام الله وكلام رسوله، وعملوا بكلامهما، فلا بد وأن يكملوا ويسعدوا في الدنيا وفي الآخرة من باب أولى. وما كلفهم هذا الكتاب والاجتماع شيئا، لا دينارا ولا درهما، بل شغلهم عن كثير من أنواع الباطل والنفقات، وأصبحوا راضين بما أعطى الله، صابرين على قضائه، أصبحوا يمثلون البيت المحمدي. فهل لا يقبل المسلمون على هذا الهدى؟ ما المانع؟ لا مانع. وأهل المسجد في القرية، ويا ليتنا يبلغنا أن القرية الفلانية البعيدة عن المدينة أو قريبة، داخل المملكة النورانية أو خارجها، أنهم اجتمعوا بنسائهم وأطفالهم ورجالهم في صدق كل ليلة من بعد المغرب إلى صلاة العشاء، ليلة آية وأخرى حديثة، وهم يتعلمون ويعملون. ودارت السنة عليهم فإذا هم كالكواكب الزهري، لا لغط ولا سفه ولا باطل ولا شح ولا بخل ولا كبر ولا عجبة، كأنهم في الدوحة النبوية. والله لنذهبن لزيارتهم متى يتحقق هذا؟ من المبلغون؟ من الدعاء؟ من الهدى؟ ولا جواب. فصبرنا صبر جميل، إن علينا إلا البكاء والبيان. ها نحن في هذه الليلة المباركة مع آية من سورة صاد ذي الذكر، وهي الآية 26. ماذا تسمعون في هذه الآية؟ يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا يوم الحساب. عجب، هذا كلام الله؟ هل بلغ أوروبا هذا؟ هل سمعته اليابان؟ هل عرفه المسلمون؟ هل ما أدري. كلام الله وهو وجل جلاله وعظم سلطانه. من الله؟ خالقنا، رازقنا، مدبر الحياة والكون، ما الذي به وجدنا وبإفضال وإنعامه عشنا نسمع ونبصر ونعقل وننطق ونفهم. خالق كل شيء ومليكه، هذا كلامه. اسمع سبحان الله، نستطيع أن نسمع كلام الله؟ كيف حصلنا عليه؟ من أين أتانا؟ الله يتكلم ونسمع كلامه. والله لو تفتح القلوب وتزال تلك الحجب لكان الإنسان بكل شوق أن يسمع كلام الله. ولما كانت الحجب على القلوب من من لا يطرب حتى الطرب لسماء، بل من من لا يريد أن يسمع، يا عبد الله يا ربك يتكلم كلام مولك تسمعه، كيف أنت أسعد أهل الأرض؟ ولكن إذن الله جل جلاله ينادي عبده ورسوله داود من ذرية إبراهيم عليه السلام، من أنبياء ورسل الله في بني إسرائيل، يناديه بهذا اللفظ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يناديه ليخبره ليعلمه: يا داود لبيك اللهم لبيك. قالها فأجابه تعالى بقوله: إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم أهل الأرض بحكمنا، استخلفناك عمن مات قبلك، أنت الخليفة. إذن فبناء على هذا فاحكم بين الناس بالحق. فاحكم بين الناس أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، فاحكم بينهم بالحق العدل. يا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. انتبه ولا تتبع هواك. والهوى من الهوي والسقوط. الهوى هو ميل النفس لما تشتهيه وترغب فيه وتحبه، وأنتم تعرفون النفس وما تهوى، اللهو واللعب والبقلاوة والحلاوة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل، بل الهوى يعمي ويصم. الذي يتبع هواه يصاب بالعمى ما يبصر، وبالبكم ما ينطق، يسكت عن الحق ما ينطق به. إذن ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أي عن الطريق الموصل إلى الله، إلى الجنة دار السلام. ثم قال له ولنا معه إن الذين يضلون عن سبيل الله من الناس كلهم، إن الذين يضلون عن سبيل الله ينحرفون يخطئون الطريق يعيشون في المتاهات لهم عذاب شديد. من يصيبهم بالعذاب وينزله بهم؟ الله ربهم ووليهم، وهو القادر على أن ينزل بهم نقمة. لهم عذاب شديد. والعلة والسبب، قال بما نسوا يوم الحساب. الذي يذكر لقاء الله والوقوف بين يدي الله والموازين والحساب الدقيق، هذا ما يقوى على أن يتبع الهوى. لما يعرض له الهوى ويبسبس له يذكر لقاء الله فيلتزم العدل والحق. بما نسوا يوم الحساب، هذا هو يوم الدين والجزاء والحساب أولا ثم الجزاء. فلك أن تستنبط أن الذين فسقوا عن أمر الله وعوجوا وانحرفوا وتاهوا في متاهات الضلال، سبب ذلك نسيانهم، عدم إيمانهم، غفلتهم عن دار المعاد والجزاء. هذا كلام هداية وإلى لا؟ فانظر، يريد أن يعظه، يدخل البشرية كلها في عظة هذا الرجل. كررنا القول وعرفتم، الإيمان بالله وبلقائه أكبر دعامة في الإيمان. من لم يؤمن بالله تحطم، تلاشى، تمزق. من لم يؤمن بلقاء الله ما وقف عند حد ولا وقف عند فضيلة، عبد هواه وتلاشى وتمزق. فلهذا قوي الإيمان بربك وبالوقوف بين يديه للاستنطاق والاستجواب ثم الجزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. إذن يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أهل البيت لما يتغنون هكذا يضرهم ذلك، يصابون بالزكام بالحمى، تنشرح صدورهم وإلى لا؟ والله لا تنشرح، ولكلام الله آثاره ومفعوله، إلا إذا كان قلبه ميتا ما يجلس صاحبه يجعل أصبعيه في أذنيه ويهرب، لكن إذا كان حي القلب كيف لا يرتاح ولا يسعد؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هكذا يتعلمون، وأهل المسجد كذلك، وإن قال قائل لما ينطقون بالكلام بكلمة واحدة ما يجوز بدعة، حولوا علي أؤدبوا. هذا أسلوب التعلم وتحريك القلوب وهزها، كيف تمنع أنت؟ إذن أظنكم حفظتم أو قاربتم حفظ الآية، نشرح الآن إن شاء الله وتزدادون حفظا ومعرفة. قوله تعالى يا داود، نادى الله تبارك وتعالى عبده ورسوله، ناداه وهو داود ليخبره بنعمته عليه، ناداه لأي شيء؟ لأي غرض؟ ليخبره بنعمته عليه، إنا جعلناك خليفة في الأرض. أو هذه نعمة هينة، من قال هينة يصبح هو غدا خليفة، هينة يعني فليصبح خليفة للمسلمين، هذا أمر لا يملكه إلا الله، وهو نعمة لا تقاد ولا نعرف قدرها. إنا جعلناك خليفة في الأرض، قال ليخبره بنعمته عليه، وهي أن جعله خليفة في الأرض يحكم الناس ويسوسهم بما هو سياسة رشد وإصلاح. لما؟ لأجل ماذا؟ ليكملوا في آدابهم ومعارفهم ويسعدوا في دنياهم وآخرتهم. هذا هو الغرض، ناداه ليخبره بما أنعم عليه بنعمة أن استخلفه في الأرض، لأجل ماذا؟ ليرقص، ليغني، ليشرب الكاس والطاسة مع الزملاء، استخلفه لهذا. قال من أجل ماذا؟ من أجل أن يحكم الناس ويسوسهم بما هو سياسة رشد لا سفه وإصلاح لا إفساد. من أجل ماذا؟ قال ليكملوا فيما في آدابهم ومعارفهم ويسعدوا في دنياهم وفي آخرتهم. غرض سامي هذا وإلى لا؟ شريف وإلى لا؟ نعم، ما ناداه ليلهو معه ويلعب، ليعلمه نعمة الله ويبين له ما ينبغي أن يكون عليه، ألا وهو الشكر. شكر هذه الخلافة أن تعدل وأن تصلح ولا تفسد إذ استخلفك لهذا الغرض. إذن وقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق، أي فبناء على ما خولناك وأعطيناك ووهبناك من خلافة لما سبقك من أنبيائنا ورسلنا، استخلفه إذ مات الخليفة الأول جاء الثاني بعده. فاحكم إذا حكمت بين المتخاصمين بالحق الذي هو ضد الباطل، والمراد به العدل الذي هو ضد الظلم والجور، الظلم وضع الشيء في غير موضعه والجور الانحراف، يحكم له بنصف المال والمال كله له، جار وظلم. قال وقوله تعالى ولا تتبع الهوى، أي في إصدار أحكامك وفي غيرها، بل اتبع الحق ولا تتبع ما تهواه نفسك وتميل إليه، لأن جانب النفس لا يؤمن. لماذا؟ لما فطرت عليه وخلقت من الميل إلى ما تحبه وترغب فيه وتشتهيه. النفس أمارة بالسوء لوامة ولا لا؟ إذا لم تؤدبها بآداب الله في أيام وأعوام تأكلك، لكن جاهد جاهد جاهد حتى تصبح مطمئنا هادئ ساكنة، تكره الظلمة، تبغض الشر، ما تطيق الفساد، ما تقوى عليه أبدا. وكم وكم من ذي نفس مطمئنة يجلس في مجلس فيسمع اللغط والكلام الباطل، يأخذ نعله ويخرج ما يطيق، يجلس مع جماعة فتحوا على الإذاعة وأخذوا يترنمون ويصفقون بأيديهم مع ليلى وسلمى، ما يستطيع يخرج ما يقدر. نفس مطمئنة بعد رياضة، لأن أول أمرها أمارة بالسوء. إن النفس أمارة بالسوء بالقبيح وما يسوء. ثم بعد رياضة قد تدوم عاما أو أعواما تنتقل إلى أن تصبح لواما، تفعل الشر وبعد ذلك تلوم صاحبه، ذي من فعلت، ما كان من حقك، زيدها، روض هذا الفرس عام بعد عام حتى تطمئن، تصبح تفرح بالعبادة فرح الآخرين بالباطل فرح. إذا أذن المؤذن اهتزت أعطافها وتحركت. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن فالنفس مفطورة مطبوعة على حب ما تعرفون، فلا بد من رياضة. قال ولا تتبع الهوى، أي في إصدار أحكامك وفي غيرها، بل اتبع الحق ولا تتبع ما تهواه نفسك وتميل إليه، لأن جانب النفس لا يؤمن لما فطرت عليه من الميل إلى ما تحبه وترغب فيه وتشتهيه. وقوله تعالى فيضلك عن سبيل الله، هذه فاء السببية ولهذا نصب الفعل، فيضلك عن سبيل الله، أي إن اتباعك للهوى إن حصل فإنه يسبب لك الإضلال عن سبيل الله وهو ما لا ترضاه لك، وهو ما لا نرضاه لك ولا ترضاه أنت لنفسك. وسبيل الله هي كل عمل أحبه الله وأمر به ودعا إليه ورغب فيه من اعتقاد أو قول أو عمل. وسمي سبيل الله لأنه موصل إلى رضا الله في الدنيا والآخرة وإلى جواره في الجنة بعد الموت، ولهذا سمي سبيل الله، نهج طريق صراط. وقوله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله، هذا عام وإلى لا في البشرية كلها؟ إن الذين يضلون عن سبيل الله، كيف يضلون عن سبيل الله؟ يخرجون عنه ما يعرفونه، الأهواء والشهوات تخرج بهم عن الطريق ويتيهون، ما عرفوا الطريق الموصل، ما عرفوا كلمة يحبها الله. نعم، إن الذين يضلون عن سبيل الله أي باتباعهم أهواءهم وعدم اتباعهم للحق بعد معرفته، هؤلاء لهم عذاب شديد، لهم خاص بهم، لهم عذاب شديد قد ينالهم بعضه في الدنيا عقوبة عاجلة وينالهم في الآخرة إذ هي دار الجزاء، الخير بالخير والشر بالشر. وقوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، الذين الآن يتباهون بالدشوش والأصحن الهوائية وفي فرح ونشاط، هل هم يذكرون لقاء الله يخطو ببالهم الحساب والجزاء؟ ما يمكن، لو ذكروا انهاروا، بل أخذوا العيدان ورموه في الشارع، لكن نسوا، نسوا ما يذكرونه. إذا ذكر الإنسان حساب الله وما عند الله اللقمة في فيه ما يقوى على ابتلاعها. لعلي واهم، تقيأها الصديق وأخرجها. إيه، عرفتم العلة وإلا لا؟ نسيان الدار الآخرة وما يجري فيها وما يتم للبشرية والجن معهم. لو أنهم قالوا نحن نشك فقط، تعالوا نزيل شكوكم ونبطلها ونريكم الحق ماثلا بين أيديكم. بالمناسبة، ماذا تعرفون عن داود هذا؟ داود هذا بطل، لما هبط بنو إسرائيل كهبوط المسلمين، تبعت اتخذ نساؤهم الكعبة العالي، أخبر بهذا أبو القاسم ماني أنا، وأقبلوا على الدنيا والطرف والملك كبير، وأخذوا يهبطون، سلط الله عليهم البابليين، دمروهم، اتخذوا بيت المقدس مخرا يخرؤون فيه، جيشهم انتقاما. إذن وأراد الله عز وجل أن يحيي الأموات، كالذي حصل للمسلمين، استعمرهم الشرق والغرب وأذلوهم، وأراد الله أن يرد عليهم. قامت شبيبة حماسية وقالوا لأحد أنبيائهم ادعوا الله يعين لنا ملكا واميرا نقاتل معه. الى متى؟ ويبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال النبي ويعرفهم كما نعرفكم. ماذا قال؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا فريقا منهم. ولكن الله أراد 40,000 زحفت زحفا وامتحناهم بنهر الأردن. اسمعوا، غدا سوف تصل جيوشنا إلى نهر الأردن، وقد أعلمنا من قبل الله أنه لا يحل لأحد منا أن يشرب، وتصلون في حمارة القيد وشدة الحر. اللهم إلا غرفة بيدك تبيد الغلة. سمعتم؟ امتحان. ومشوا وصلوا وأكبوا على النار، عطاش، الظما، العطش، كيف نقاتل؟ فشربوا ولم ينجو منهم إلا 314 رجلا. اذهب، لن تقاتلوا أنتم، لا تصلحون القتال. وبالفعل ومشى طالوت 314 على عدة أهل بدر. سبحان الله العظيم، بالواحد على عدة أهل بدر. ونصرهم الله إذ داود كان فتى وخرج جالوت يتعنطر على فرسه، من يبارز من يقاتل؟ وطالوت عليه السلام من يقابل هذا الجبل؟ من نادى قومه كما حصل في الخندق حتى قال علي أنا هو. قال داود أنا. بسم داود بطن منتفخة كما كنا، الوجه أصفر، الحمى البليديزم والفقر. فنظر إليه جالوت فضحك، ارجع يا ولد، أنت تقاتل؟ وهو أخذ صخرة في معقاله أو معلاقه، معقاله مقلاعه، وأدارها، إذ كان ذاك السلاح ما في بندقية، وقال بسم الله. والله تتعدى عليها كالجبل وخر على الأرض، وانتصرت جيش طالوت على جالوت، وقتل داود جالوت، ومن ثم آتاه الله الحكمة. وطالوت قال لهم من يبارز جالوت وينتصر هو الخليفة، ذي بداية الحكم. وانتشر الخير وعاد بنو إسرائيل، ثباتهم، حتى إن سليمان ملك الأرض ابن داود. وسقنا هذا الحديث لعبرة. لما مكن الله لهم وسادوا وساسوا العالم، قال لهم ماذا؟ ماذا؟ من يذكر من صوت سبا؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولقد آتنا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقد في الصد إني بما تعملون بصير ولسلمنا الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. ثم قال بعد عرض هذا الإنعام اعملوا آل داود شكرا. فنادى داود في قومه أيكم يكفيني الليل النهار فإني أكفيكم الليل. في آل داود النساء والخدم والأطفال والرجال من يكفيني النهار فأنا أكفيكم الليل. فما شئت أن ترى راكعا أو ساجدا في مسجد آل داود في أي ساعة من الليل أو النهار إلا وجدت. حتى إن سليمان مات وهو قائم يصلي في المحراب يرتل القرآن وهو معتمد على عصا لكبار سنه فمات كذلك. الرسول سماه القرآن. أنت بربي والعربي ما يجمع هو القرآن من القرن الذي هو الجمع. تبهتم أيكم يكفيني النهار فأنا أكفيكم الليل. شكرا لله. عرفتم قيمة الصلاة ولا لا؟ من أجلها خلقتم، لأجل هذا عرفتم وإلا لا؟ الصلاة مظهر من مظاهر الشكر لله تعالى بقلبك ولسانك وجوارح بكلك أنت بين يدي الله. ولهذا تارك الصلاة كافر، كفر نعمة الله بل كفر شرع الله وما أوجب الله. إذن والآن إرشادات للمربي كما علمتم. اقرأ الآية قراءة جيدة وكررها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح قراءة متأنية جملة جملة حتى يفهم المستمعون والمستمعات إن كنا موجودات. ثالثا علمهم بماذا؟ بأن الخليفة كل من خلف غيره من الحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى خليفة. كل من خلف غيره في الحكم فهو خليفة إلى رسول الله. فأول خليفة ظهر أبو بكر الصديق، ثم توالت إلى عبد الحميد التركي وانتهت الخلافة. كيف انتهت؟ ذبحناها، فرغنا منها، شؤمنا ذنبنا لا ذنب غيرنا، سحرنا اليهود وهكذا. والآن متى تعود الخلافة؟ تعود متى؟ إذا لم تمطر السماء تقول متى ينبت العشب؟ تبهلون ولا ماذا؟ لما يوجد المسلمون بحق عادت الخلافة لا أقل ولا أكثر. أما أن توجدها بالسحر أو بالطيارات والنفاذات والله ما توجدها. لو تملك الذرة وتهدد العالم الإسلامي اندمر وإلا توافق ما يستجيب. ما توجد خلافة إلا بعد ما يوجد المسلمون من ذاك النوع الرفيع. إذن علمهم بأن الخليفة هو كل من خلف غيره من الحكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أمة الإسلام. رابعا علمهم أن على الخليفة أن يحكم بالعدل، وإلا فقد يضل فيهلك ويهلك وهو الحاصل. هذه تعاليم الله. قل للخليفة يحكم بالعدل، فإن أبى فإن انحرف جار وظلم فسوف يهلك هو ويهلك غيره ويتحمل تبعة من أهلك. العدل هذا يوجد أظن في قانون فرنسا، لا لا لا لا، أظن قانون بريطانيا أعدل قوانين، فين يوجد القانون ما ندري. يوجد في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بالله الذي لا إله غيره لا يوجد ولن يوجد قانون إلا قانون السماء، قانون شرع الله. أما أفكار البشر وزبالات نفايات عقولهم يصلح لأن يقود البشرية ويسود؟ ما يصلح. ما الدليل؟ الدليل الواقع المريح. البشرية تعيش فيما تعيش في متاهات الضلال والشر والفساد والكفر والإلحاد والبلاء الذي لا حد له. أين القوانين؟ أندية اللواط في أوروبا وأمريكا، أندية العري والعياذ بالله تعالى، البنوك والربا، التلصص والإجرام، الوقاحة، ولا مروءة ولا حياة ولا شرف ولا ولا، بهائم ينزو بعضها على بعض. أين القوانين؟ علمهم أن على الخليفة أن يحكم بالعدل، هذا العدل هو أن يحضر إلى جنبه عن يمينه وشماله أمامه وخلفه من علماء الكتاب والسنة، يقول ما القول في هذه القضية، حكم الله بكذا، يصدر الحكم وينفذه. أما وحده فقط، حتى الرسول أمر أن يشاور أصحابه، أليس كذلك؟ ما يستقل واحد ويسود الأمة ويقودها برأيه، يخطئ الرسول ومعه الله يصوبه ويسدد، وما هذا، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. بمعنى شاورهم واختلفوا وأراد شيئا تجلى له في الحق يفعل. خامسا، ذكرهم بأن العدل في القول والحكم واجب، كل مسلم ومسلمة إذا قلت فاعدل في قولك. السلام عليكم، نعدل في القول وإلا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، نرجع وإلا لا؟ السلام عليكم، اذهب عنا، ما نريد كلامك ولا سلامك. يفعلون هكذا، هذا عدل ولا جو؟ في السلام فقط. السلام عليكم، أين طريق مكة؟ من هنا حولوا إلى الشمال. فالعدل في القول كالعدل في الفعل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قل الحق ولو على ابنك أو امرأتك أو على أبيك أو أخيك. عرف هذا الأولون وعاشوا عليه دهرا، ونحن أتباع الموتى، نحن أبناء الذين ماتوا، تعرفون وإلا لا؟ الجيل الذي حكمته بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وساده الغرب، نحن أولادهم، أولاد الموتى، كيف حالنا؟ كما تعرفون. لا أقول نعم ولا لا، الواقع هو الذي يجيب. ذكرهم بأن العدل في القول والحكم واجب كل مسلم ومسلمة، إذا قال المؤمن كلمة افهم أنه ما قال إلا الحق، أخبرك وصاك علمك أرشدك، لا يقول إلا ما هو حق، واطمئن. وغير المؤمن 50% كل كلام باطل وإرشادات ضالة. كالجرائد، الجرائد كالجراد، أكلتنا، أكلت زماننا. جريدة فيها 20 صفحة في طول ذراع ونصف، كم تقتضي قراءتها من دقيقة؟ ربع ساعة. وما يستطيع يصبر على جريدة، لابد سيارة شاحنة كل يوم نحرقها، صح ولا لا؟ كيف نحرق هذا؟ يجوز؟ ما يجوز، إسراف باطل. إذن هذا ظلم وإلا عدل؟ ظلم. أضعنا أموالنا وأفسدنا قلوب أبنائنا وحتى بناتنا أيضا. الآن يقرأنا الصحف وما هي الفوائد؟ ماذا تريد يا شيخ؟ أريد، نحن في المملكة كم منطقة؟ الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية، 4 مناطق، كل منطقة فيها صحيفة من صفحتين فقط، كما كانت أم القرى. كم صفحة فيها أم القرى؟ كم صفحة فيها؟ نسيتم، صفحتان فقط. تنشر الحكومة أيدها الله ما لها فيه حاجة، وننشر الهدى والمعرفة فقط، لا له ولا باطل ولا أخبار ما تغني ولا تسمن ولا تنفع، لن ننشرها، أباطيل وأكاذيب. فأهل المنطقة يأخذون تلك الصحيفة، يجدون تعاليم وتعليمات حكومتهم فيمتثلون وينفذون، يجدون مبشرات أو محذرات فيحذرون أو يفرحون، وهكذا. أما أطنان، من يقول يجوز؟ ما يستطيع ذو دين عقل يقول يجوز، باطل، إسراف هذا. لأن هذه الأموال العالم الإسلامي منوط بنا، نحن الواجب علينا أن ننقذه. هذه الأموال نحيي بها موتى الجهل في العالم الإسلامي، لأنهم بالمال تحييهم. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. كل ما في الأمر أضربنا عن قراءة هذه الصحف أبدا. قال يقرأ القرآن بدلها، آية واحدة أفضل منها بكاملها. ما نفعت خلط وخليط وخبط وشطح وصور وأشياء، أي نفع لهذا؟ إذن خامسا، ذكرهم بأن العدل في القول والحكم واجب، واجب كل مسلم ومسلمة، وأن الميل عن الحق والعدل اتباعا للهوى يضل عن سبيل الله، ومن ضل عن سبيل الله ناله العذاب الشديد يوم الحساب بنسيانه، إذ لو ذكره ما فسق ولا فجر. هل فهمتم؟ حملتم الرسالة؟ غدا إن شاء الله ما نرى واحد في يده صحيفة، فرغنا في يده المصحف أو كتاب المسجد. أسئلة الإخوان. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: ما حكم ما نراه عند فتح أبواب الحرم من تسابق المصلين إلى الصف الأول، وقد يتضرر أناس ومنهم من يموت من شدة الدهس؟ السائل يقول: ما تقولون، ما حكم الشرع في المؤمنين الذين يجلسون عند باب المسجد قبل فتح الباب في الأخير من الليل، وإذا انفتح الباب أهرعوا يجرون يركضون، وقد يسبب هذا الاصطدام أن يموت أحدهم أو يسقط على الأرض؟ الجواب: أنصح لأبنائي أن يتركوا هذا، وأن يمشوا عليهم السكينة، وليس كل ما تطلب هو الصف الأول. والله لن أن تصلي في آخر المسجد صلاة خاشعة دامعة تفرغت فيها لله، امتلأ قلبك بنور الله، خير من صلاتك في الصف الأول وأنت تسأل عن البطيخ بكم ومتى نخرج. انتهيت الفرصة وجدت في الصف الأول فيه أجر أفضل، لكن كونك تسبب فتنة أو ضراب وتناطح ومظهر عجيب ما يقبل، لأن الرسول قال ائتوها وعليكم السكينة، اخرج من بيتك من دكانك من كذا وأنت ماشي. إذا كنت ذهب للسوق لا بأس، هاول لا يفوتك البيع والشراء، لكن إلى بيت الله لا. وعليك السكينة والوقار حتى تصل إلى المسجد، فإن وجدت الصف الأول هنيئا لك، ما وجدت الثاني هنيئا لك، ما وجدت ما ضاع شيء إن شاء الله. اخشع في صلاتك فقط. هل فهمتم؟ نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ذهبنا لنقضي العمرة ولم نشترط عند الإحرام، ثم وقع لنا حادث وتحللنا بسبب الجراح، فهل علينا شيء؟ يقول خرجنا معتمرين وما اشترطنا على ربنا، والاشتراط هذا قال به أئمة الإسلام وأصحاب الحديث وهو نافع، وهو إذا أراد أن يحرم لما يقول لبيك اللهم لبيك عمرة أو حجا أو حجا وعمرة، يقول اللهم محل من الأرض حيث تحبسني. إذا حبسك الله بحادث بكذا بمانع منع تلبس ملابسك وتمشي، لا ذبح ولا ندم. والذي ما اشترط، لأن الاشتراط علمه الرسول لمن؟ لامرأة الزبير رضي الله عنها، قالت أحج وأنا مريضة يا رسول الله قال اشترطي على ربك، فإذا ما استطعت تحللي. هؤلاء يقول ما اشترطنا وصار حادث وتحللنا، هؤلاء في الحقيقة لا حق لهم في أن يتحللوا، يبقون على إحرامهم حتى لو نقل أحدهم إلى المستشفى وألبسوا ثوب المستشفى يفدي فدية يطعم 6 مساكين ويبقون على إحرام حتى يشفوا من مرضهم ويواصلوا عمرتهم. لكن إذا ما فعلوا أدنى ما عليهم أن يذبحوا شاة على كل واحد. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما حكم الإسلام في رجل يصلي وعندما يخرج من الصلاة تراه يحلف بالله كاذبا؟ قال ما حكم الإسلام في الرجل يصلي وإذا خرج من المسجد أراه يحلف بالله كاذبا؟ الجواب صلاته ما صحت، هذا السبب. علته أن صلاته باطلة، ما أثرت فيه، ما أوجدت الطاقة المطلوبة من النور، ذاك النور الذي يغشى البصر واللسان فيصبح لا يقوى على أن يقول الباطل الكذب. فهمتم؟ من لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة، أين آثارها؟ ما في صلاة. ومع هذا لا نقول أعد صلاتك، لا، نقول من الآن صحح صلاتك، اسأل عن أركانها عن فرائضها عن واجباتها، تعلم ذلك، أدها الأداء المطلوب حتى تنتج لك الطاقة. فإن قال خلوني أنا معنى عليه، هذا يخرج من المسجد يسرق ويكذب.